أصبح هذا أمرا مستهجلا. وفي كثير من البلاد كما لاحظت أنه يوضع العلبة أو الباكيت اللي فيها ورق المسمى عندنا وربما عندكم بورق الكلينكس، توضع هذه العلبة في متناول كل فعل، فلا يكاد يأكل لقمة أو لقمتين إلا ويأخذ ورقة ويمسح بها أصابعه أو فمه. هذا كله إضاعة المال. والرسول عليه السلام يقول في بعض الأحاديث فإنه لا يدري في أي طعام بركة، هل البركة فيما أكل أم البركة فيما لحس؟ هذه أمور غيبية. إذا كنا حقيقة سلفيين نستسلم لأحكام رب العالمين ولا نعمل عقلنا المادي وعاداتنا وأوائنا وشعراتنا، فنحن نخضع لأمر الرسول عليه السلام كما هو معروف لدى الجميع هذا. لكن كما أشرت آنفا إنما أنا مذكر والذكرى ترفع المؤمنين، فيجب أن نغتنم فرصة هذه النعمة ونقدرها حق قدرها ولا نبذرها تبذيرا. فلعل في ذلك ذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. أن فضلات الطعام هذه تلقى في أكياس خاصة القمامة، يعني تلقى مع أي قمامة وهي نعمة، فما رأيكم في ذلك؟ يعني تقصد أنها تجمع مع القارورات، يعني مع جميع قمامة في البيت في كيس خاص، كل قمامة في البيت ولو بدنا الطعام هذا اللي هو النعمة توضع جميع في كيس واحد، تضع على باب من البيت فتؤخذ إلى أماكن أخرى وسط البلدية. والله أصبحت القضية في الصورة عندي ما دام رميت هذه النعمة فيبقى بقى قضية شكلية من حيث احترامها بأن توضع في أكياس خاصة ما دام مصيرها بالقمامة، فتبقى القضية شكلية محضة. يعني لأن إن احتاط بعض أهل البيت فجعل القارورات في كيس وهذه النعمة في كيس، لكن بعد ذلك كل واحد شيء مصير واحد. ولذلك يجب أن نلزم أننا إن صنعنا طعاما لأهل البيت سنصنع أكثر مما يلزمهم، وإن صنعنا طعاما للضيوف سنصنع أكثر من ما نقدر. ما في مال الاحتياط، لكن شو احتياط ما بعض ضابط احتياط حتى يكون حتى يتمكن مثلا مضيف من قيام واجبه وبالاكرام الذي حضر عليه النبي صلى الله عليه وسلم في مثل قوله من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم ضيفه. لكن ما يكون اكرام الضيف على هذه الطريقه التي نراها. انا مثلا في قطر دويه أدوا دعوات للناس طيبين ويبدو أنهم أغنياء، يعني شكليات مميتة للختم في اعتقادي. إيش سموها صدورة هذه؟ نسميها الصواني، نحن صينية ضخمة جدا. ثلاث أربع صواني على كل صينية ذبيحة، والصينية اللي عند الشيخ أمام الشيخ وليتين وبعضهم ثلاث زبائن، ويشهد الله أنهم اجتمعوا على هذه المائدة تكفيهم ربع ذبيحة ويشوا عنه ربع. يعني مهما قيل مهما حسن الظن بهؤلاء الكرام أنهم يوزعون، لكن هذا لو كان في سوريا مثلا في مصر ممكن والله إلهي ناس فقراء، لكن أنا شايف هنا ما شاء الله أهل البلاد ما فيهم فقير. ولذلك أحيانا يعني يكلفنا بعض الإخوان بصرف الزكاة من هنا إلى سوريا أو إلى بلاد أخرى. هذا قضية يجب الاهتمام بها، ونبتعد عن الشكليات وعن حظ الظهور أنه والله نحن أكرمنا الأمير الفلاني وذبحنا له كذا ذبيحة، وأكرمنا الشيخ الفلاني وذبحنا له كذا ذبيحة، لأن هذا كله في سبيل الشيطان ليس في سبيل الرحمن اطلاقا. لذلك فأنا أرجو باعتبار أن الله عز وجل أنعم علينا وأدانا للعمل بالكتاب والسنة، فيجب أن نوسع دائرة العمل بالكتاب والسنة، وبخاصة النقاط التي عامة الناس فيها أو عنها من الغافلين. لأنه يتكلم عن معاوية، من يتكلم عن معاوية الذي هو أمير المؤمنين وكان خير مرقعا، وإذا شاف على معاوية ثوبا سليما غير مرقع فيعتبر هذا نوع من التراحم. أما لو رأى عمر الخطاب معاوية وغيره في مثل هذا الإسراف الذي يذهب المال هكذا إلى الأرض، لا تتصورن أبدا بأن معاوية يقره. هذا من جهة، ومن جهة أخرى لقد ذكر معاوية عذرا له، لكن نحن إيش عذرنا؟ أنا الأوروبيين الاستضافون، لا بالعكس، نحن الآن بدنا نظهرهم القوة، بدنا نظهرهم ما أظهر بعض قوات المسلمين لما يدخل على كسرى ويضعون الباب القصير أمامه مشان هو يطلع إيش ينحني له تعظيما، وإذا به يدير إليه دموله. فهذه هي القوة، هذه القوة التي نحن بحاجة إلى أن نظهر أمام هؤلاء المترفين الفناعين، وليس أن ننجرف معهم بإسرافهم إلى الجحيم. في آية من الملائكة عندما زاروا إبراهيم بينه وبين عجل الحليب، هل تصير عجل على الجو قريبين؟ ونحن يعني تفهم من كلامنا انه ما تكرمونا بأي الحليب. بس انا خلقي بارك الله فيك، اذا كان الجمع يكفيني أجل الحليب فما تنزح عيون وتحليهم اذا صح التعبير. فابراهيم عليه الصلاه والسلام كان لابد في حوله ناس، فهذا الأجل الحنيف ممكن أنه إذا بقيت منه بقية أنه يزعر يتصدق فيها. هذا نعم، فهذا لا ذكران فيه أبدا وليس له صلة بموضوعنا السابق إطلاقا. لا إله إلا الله. كيف يكون الاعتداء بالنسبة لشخص أنا هو عليه من في اليوم ويوم؟ في كل شيء بارك الله فيك. كيف هو الحقيقة؟ أقول لك هنا شيء معروف ولكن يجب أن يوضع في موضعه. أنا مثلا لا أستطيع أن أعطي جوابا محدودا في هذا. ليه؟ لأن هذا إذا بدأنا من هنا إلى هنا كل واحد منكم له نسبة من النعمة تختلف عن الآخر كثرة وخيلة، فإذا قلت لي لا تفعل كذا لكن لا ترى قد لا يليق به ان يفعل كذا وهكذا، لكن حسبك الايه السابقه في وصف عباد الرحمن والذين اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. لكن مناط الحكم هنا انه هذا المال ما يجي الى الارض. نعم ما يجي الى الارض. اما ان تلتمح للامير خاصه اذا كان صالحا او لذلك الشيخ خاصه اذا كان عالما تذبح بيحتمل ويبقى منها بقيه، اما ان تهدي منها جيرانك او تصدق بها على فقراءك، فهذا ما احد ينكره. لكن نحن بعد مكان انه كما نرى يشحن احيانا في السيارات شيء يعني رهيب ورهيب جدا، فاضاعه المال كما تعلمون بحديث المغيرة بن شعبة في الصحيحين قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. وأنا بحب ما أسمع برزيت على هذا الكلام لأن هذا كلام الرسول عليه السلام. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال ومنع ورائد لنا. المقصود إضاعة المال، وإلا الأمر كما قيل ليس الإسراف من الخير، فعكس بعضهم فقال لا إسراف من الخير. شيخ سياحة دائم بعض الأخوة كيف؟ سياحة سياحة بعض الخارج فالإنكار في مثل النوع من السفر والسفر هل هي تدخل المحظورات أم هي يعني هذا على حسب السياحة بارك الله فيه. إن كانت السياحة من باب قوله تعالى قل سيروا في الأرض من أجل العبرة هذا خير والإنفاق على خير، لكن طبعا ليس من إيه من أموال الزكاة وإنما من التبرع. هذا شيء، وشيء آخر ينبغي أن يلاحظ أن أولئك السائحين الخارجين من بلاد الإسلام إلى بلاد تسلم الأول ثم تسلم على الجميع، تسلم عند الدخول وعند المصافحة السلام. أي شو الثاني هذه؟ يعني تسلم كل واحد سلاما مع المصافحة. نعم. هذا ليس الواقف. إنما السنة إذا دخلت المجلس في أشخاص يلقي سلاما مرة واحدة. فإذا أردت الأفضل فتصافحه، لأن الرسول عليه السلام كما قال مع الصحابة ما لقينا إلا وصافحنا، وإذا كان مجيز غاص مثله ليس من السهل أن تصافح فرنا غربا فاستكفي بقولك مرة واحدة السلام عليكم. السلام عليكم على كل حال مرة واحدة على أهل المجلس. أما المصافحة فلكل واحد إن تيسر بدون شرط. طيب إذا دخلت من شو تبدأ من أنت؟ من اليمين أو من الأكبر؟ عشان صح؟ لا من اليمين، لأننا قاعدة في الجدر اليمين وما أنا قاعدة في الجدر الأكبر. تبدأ من أنت؟ من اليمين من الأكبر؟ عشان صح؟ لا من اليمين، في عندنا قاعدة في البدر اليمين ومعنى قاعدة في البدر الأسود. نعم. على السواد المأذون به فعلا أو أن نحمل السواد المأذون به فعلا على أنه هو عين الصواب من حيث القطامة وشدة الصواب على الصواب الذي عنه. ثم هناك الحديث الصحيح الذي يقول يكون في أمتي أقوام يسمعون بالصواب كحواصل الطير لا يريحون رائحة الجنة. هذا وعيش دين في تحريم السواد الشيخ يحمل ما فعله الرسول عليه السلام على الصواب الذي حرمه. فممكن ان يقال في طرف الجمع كما هو في كثير من النصوص المتعارضه بين قول الله عليه السلام وفعله، هل يمكن ان يقال ان هذا خاص بالرسول عليه السلام، او يقال انه كان قبل ان ينهى عن الصواب عليه الصلاه والسلام؟ لكن هذا لا يمكن ان يقال في هذا المكان الذات لان معه ابو بكر، فهنا الخصوصيه تنتهي. فلا يمكن ان يقال ان هذا كان بعد النهي، افضل قبل النهي، وان النهي كان بعد، لان الرسول صدر بعد وفاه الرسول حيث استقرت الاحكام. كذلك عمر. فاذا الثواب المبنى عنه قطعا غير الثواب المأذون به لجلال الثاني عليه السلام واصحابه. فما هو هذا؟ هو الذي يكون قريبا من الثواب وليس ثوابه خالصا. طيب لو كان خلط من الحناء والحسن يؤدي الى ثواب خالص؟ ثواب خالص لا يجوز قطعا. انا اقدم لك صوره يا اخي، شوف الان في عندنا الاخبار من الكتب، وهذا الاخبار من الحناء، فهل عم تجربه هنخلط هذا المخيار بهذا المخيار؟ نزلناه مسجد جديد بحيث ضاعت ماهية كل من الكتم والخضار بعضهم في بعض، صار أسود كده ما رجل. من الآن نعمل خلطة تاني، ناخذ نصف هذا السواد وتمام هذا الحناء، نخلط هذا النصف من السواد مع هذا الحناء، شو راح يكون الخليط؟ كما يصدق قولنا أن خلط بالكتم والحناء في الصورة الأولى يصح أن يقال في الصورة الثانية، صح ولا لا؟ بل وفي الصورة الثالثة والرابعة، بحيث يكون الحناء في خيط من هذا السواد، يعني بحيث يجعل شو يعني أقرب إلى السواد. فكل هذا يصح أن يقال جمعا من الكتم من إيش؟ الحناء. لذلك سنأخذ نحن الصورة العملية بحيث لا نخالف الشريعة القولية قول عليه السلام. طيب شيخ جزاك الله خير، ما نحمل على النهي في صورة خاصة في صورة هنا تعلمون كيف يكون في أمتي أقوام يسلمون بالسواد؟ كيف يمكن هذا؟ ممكن يأخذ الذين هم على شكلة والد المخصوص كيف من أولى شوارك كيف يعني الأشخاص اللي ينهون عن الصبغ والسواد هم اللي يكونوا على السن أو على الشكل اللي كان عليها والد المخصوص رضي الله عنه. طيب ومن كان يدون ذلك السن؟ نعم إذا كان الحناء والكتم لا يدخل الحناء. لا هل نحن مطلق خلطة مطلق ما حدث يعني أنا لك أنت في عندك أنت غيرك عندك مشكلة من خلط الحناء بالسواد الحناء بالكتم. دعنا من هذا الخليط الآن، نحن نتكلم عن السواد سواء كان خليطا أو كان مستقلا، نتكلم عن السواد. فأنت تقول هل هناك مانع من حمل النهي عن السواد على أناس معينين؟ فلما استوضحتك الأمر قلت على مثل أبي قحافة مثلا، يعني لحته كالثرامة بيضاء. فقلت لك فمن الذي يجوز له أن يخلط أن يصبر بالسواد إن كان دونه في السن؟ يعني تكون لحيته لا تكون كالثرامة خليط يعني عادي يعني عمره السن. نعم. ايش الفرق بين هذا ومن هو اولى بالصبار، من فاض شيبة كاملة ام من وخطه الشيب وخطا؟ انا ما اتكلم عن هذا، نقول يعني حسب حتى نحمل النصوص هذه كلها. قلت لك كان النصوص الفريقة ما في الجدال عليها إطلاقا. لكن الخلط على الإطلاق، إحنا قيدنا الخلط بأنه يؤدي من الصبر يعني لا يكون طبعا قيدناه. ليه؟ لأنه أنت لا تستطيع أن تقول أن النص مطلق. أنا يقع طلاب العلم في خطأ فاعل جدا. ليه؟ النص المطلق يكون لما الرسول يتكلم يكلمه. أما لما يكون الراوي يحكي حكاية يحكي شيئا شاهده أنت ما تقول تقول هذا مطلق لأن ما تدري إيش عنه هو. يعني أنت إذا رأيت زيدا من الناس قد صبغ بالحناء وانكسر فحدثتني بهذا، هل أستطيع أنا أن أخذ منك يعني صورة معينة أنه كما ضربت مثالنا في الصورة الأولى هذه هذه ولا نصف هذه ولا كتر ربعها ولا ربعها؟ أستطيع أن أخذ خبرك إيه من هذه التراطيب؟ شيء معين فنعمل كويس. وإذا قلت شيء معين لا يمكن في ليل لا يصح أن تقول أنت أنا أخذ الخبر على إطلاقه، لأن هذا الإطلاق ما أفاد لنا معنى معين سواء كان أسود خالص أو كان قريب منه أو أبعد عن السواد أو أوه. ما نستطيع أن نأخذ بمجرد إخبار الراوي عن الشيء الذي شاهده، بخلاف ما لو جاء الشارع الحكيم وقدم لنا نصا مطلقا مثل ما جاء في قصة بني إسرائيل إن الله يأمركم تذبحوا بقرة مطلق، هذا فيه إطلاق لأنه هذا تحرير. ولذلك نسلوا إلى التعمد وإلى الضلال ما قالوا ما لونه وما كذا إلى آخره. لكن الله يحدثك عن شخص معين أنه كان يصبغ بالحناء والكسل، من أين تستطيع أن تأخذ أنت بأنه يعني السواد القاتل أو لا يعني السواد القاتل؟ وضح لك المسلم إن الأمر كذلك. هذا الإنسان بغض النظر عن قول الرسول عليه السلام أو من يريد في القبر وكمال أو الصديق، إنسان مسلم بلغ الخبر عنه أنه يصبغ بالكتم وبالإيش الحناء، حسن الظن به يحملك على أن تعتقد أنه يخالف هيك صراحة بما عن السواد سواء للذكر أو كما تصعان في الحديث الثاني، يحملك أن تتصور أنه كان يصبغ بالسواد الذي يخالف للحديثين معا، ولا أن تقول لا قريب من السواد مو السواد القاتل. حسن الظن يحملك على هذا الجمع، أي على أن تتأول الخبر الذي بلغك عن ذاك المسلم بما يتناسب مع الحديث لا الحديث الشرعي وهو مطلق، ولا عكس أن تؤول الحديث الذي صور من كلام الرسول عليه السلام وتضيق معناه حتى تجعله مطابقا لفعل ذلك الإنسان الذي ما تدل على الحقيقة هل هو سواء قاتل ولا سواء فاسق. لعل وضعه ان شاء الله يعني يكون قيد حديث النهي يعني يكون قيد الخلق يعني يقيد فعل ساعد وهو مسلم يقيده ويحمله على محمل لا يتصادم مع قول الرسول عليه السلام العام المطلق ولا عكس، يعني ما في مصلي فعل انسان على ايه؟ على تشويه الرسول عليه الصلاه والسلام. وانا اقول ان العلماء ذكروا هذا يعني لما جاءوا الى حديث أن الرسول كان يصبر بالحماية الكتب فجدهم يقولون هذا المعنى ولعل فتى الباري هون فرجعوا لفتى الباري شوفوا إشخال ثم أنا أنصح لا يكون بحثكم على هذه الطريقة يعني ترجعون القاموس لتفهموا ماذا ينتج من خلط الحماء الكتب. قاموس لا يعطيك هذا، يعطيك شو لون الحناء شو لون الكتم، لكن شو نسبة المزج وشو الحاصل هذا إلى عدة طوال. يعني أنا لو أخذت صبغة بيضاء وحطيت فيها قطرة من سواد ممكن تقول هذا خليط من سواد بيضاء، لكن هل قطرة مستويرة في البياض يعني بالكاد إنه تغير من بياضها كسر شوي هيظهر ايش تأثيره، لكن شو راح يغلب على هذا اللون او على هذا المزيج او على هذا الخليط؟ السواد من البياض بتكون بياض، انت بيغلب السواد لما بتغلب السواد على البياض، فتبقى قاموس يفسر شو البيان قد يفسر قول سلام. لكن أي خلطة بده واحد يخلطها بين المادتين البيضاء والسوداء ما تتعرض للقاموس هذا. مين يتعرض لها اللي بيشرح لك حديث الرسول عليه السلام وسيرة الرسول وسيرة الصحابة. ففي هذه الحالة ما ترجعوا للقاموس، ترجع للقاموس إذا كان أشكل عليه معنى كلمة. أما هذا الكلام واضح من ما وكتب، لكن الخليط يبلغ عليه الصواب ولا يبلغ عليه الحمار أو الصفار هذا ومهجمه في شروط كتب الحديث. طيب ما نقول أن الراوي يعني ذكر الحناء والكتم وكان يعني يصبغ لكل منهما على انفراد؟ لا لا، هو أن يقول الرسول كان يصبغ الحناء والكتم يعني أحيانا بالكتم. نعم، على أنه أحيانا كنفر من حناء وأحيانا كنفر من كتم. نعم، نفس القبيل السابقة. إذا قلنا هكذا أليس في بعض أحيانه اختلف مع نهي عن السؤال في بعض أحيانه؟ ما أنت عم تقول ألا يمكن أن نفسر حديث كان يخضب بالسواد أحيانا يعني بالكتم أحيانا؟ نعم، فرا نحط الآن مكان الكتم السواد. ليش؟ مكان الكتم ما يودي إلى سواد. طيب الحناء يودي إلى سواد؟ الحناء سبحان الله، مكان نرحب مثل بذرة في حديث الباري. إذا كان خليطين كلاهما ليس أسود فكيف أنت تشوفهما سواد؟ الكتم يعني إذا كانت منفردها تودي إلى الزرقة. كويس، إذا خلفت الحناء تؤدي إلى السواد. من الذي أثر في الآخر فجعله مائلا للسواد؟ الكتم أم الحناء؟ هذا كلام منهم غير معقول. يعني أحد الشيئين أخي، أحد الشيئين الذي يكون لا يغلب عليه السواد، أتخلطه مع من لا يغلب عليه السواد؟ فهذا الذي لا يغلب عليه السواد يأخذ طبيعة إيش؟ من يغلب عليه السواد. بمعنى هل أقرب للسواد الكتم أم الحناء؟ الظاهر الكتم طبعا. هم كذا هم كذا، بس هو لكن إذا كان أنت خائف من ذهنك أنه هل أقرب للسواد هو الكتم ومع ذلك هو ليس بأسواد، انتهى المشكلة. فلماذا تتعب نفسك بالتوفيق بين من صبغ بالكتم خالصا وبين أحاديث الله عن السواد؟ ماذا ما في تعارض؟ ما في تعارض، بس التعارض في الخلط، يعني خلط الحناء بالكتم هكذا يقول. يعني قال ابن المسيح أقرا على الشيخ، يقول قال ابن المسيح في تفسير الحديث يشبه أن يراد به استعمال الكتم مفردا عن الحناء، لأن الحناء إذا خرج به مع الكتم جاء أسود وقد صح النهي عن السواد. قال ولعل الحديث من أنه الكتم على الحناء، لكن ورث من رواية عن الحناء هو من أنه الكتم. إذا خلط الصواب تؤدي إلى السواد، أما إذا كان كل واحد على الفراغ ما تؤدي إلى السواد. يعود البحث ثابتا نسبة الخلطة نسبة الخلطة. نعم، وإذا كان الكتم نفسه ما هو أسواد فما في إشكال بعد كله، لكن يبقى بقى هون قضية تتعلق بعلم الكيمياء. إذا خلطنا خليطين بعضهما بعض ليس واحد منهما أسود، هل يمكن أن نحصل منهما سواد خاطئ؟ أجب أن ما بقي العلم هذا، وإذا نحن أجمعكم التجربة لا يمكن أن يحصل من خليطين ليس فيهما أسود يصير إيش؟ أسود خاطئ. إذا كان الكتم لا يصبح أسود بطبيعته يجوز استعماله، وكذلك الحناء يجوز استعماله لوحده. أما إذا كان شيء نحن نعرفه كما يقول التفسير المائي أن ينتج من خلط الحناء الكتم سواد لا يوجد في الأصل لا في الكتم ولا في الحناء ولا في الحناء، لأن نقول ننظر في نسبة السواد كما شرحنا أنه. لكن ما نحمل على الانفراد يعني الحديث الذي جاء؟ لا ما في مانع، ما دام الكتم ما يطلب سوادا. نعم، ما في مانع. جزاك الله خيرا. تعدد للآخرة وعرف كيف يأتي وكيف يذهب. وطلب العلم واعتنى بما يلزم. أما من لا يؤمن بالله واليوم الآخر فهذا أشبه بالأنعام بل هو أضل سبيلا. قال جل وعلا: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك هم الأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. نسأل الله العافية. قال تعالى: أرأيت من اتخذ إلها هواه أفأنت تكون عليه وكيلا ألم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. فالذي لا يؤمن بالله واليوم الآخر فالأنعام خير منه فإنها سليمة وقصرها من تراب يوم القيامة بعد المجازاة القصاص ما بينها. أما هذا خطره عظيم سوف يكون يوم القيامة إلى النار وإلى عذاب السرمد والعياذ بالله بسبب إعراضه عن الله واليوم الآخر وعدم قيامه بأمر الله وعدم تصديقه لله ولرسوله وعدم استحلاله ما أحله الله وتحريمه ما حرمه الله. والمال نعمة فضل الله بها على عباده فالواجب على المسلم أن ينظر من أين يكتسبه وفيما ينفق. وجاء في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام قال: لا تزول غدا ما عدم قيامه حتى يسعى أربع منها عن ماله من أن اكتسبه فيما أنفق. الله يقول جل وعلا: آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. فأنت مستخلف على المال أنت مستخلف من ربك عز وجل لينظر عملك هل تستقيم على طاعته وأداء حقه أم تتبع هواك وتضيع شيطانك وتقف عند مراد نفسك. فمن أطاع ربه وامتثل أمره ووقف عند حدوده كمته السعادة في الدنيا والآخرة وصار مرتاح الضمير مرتاح القلب فيما يأتي ويذر عن بصيرة وعن هدى. ومن تابع الهوى والشيطان ولم يتغير بأوامر الله خسر الدنيا والآخرة. والخلاصة أن هذا المال مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم حلوة خضرة. الصحيح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام قال: إن الدنيا حلوة خضرة وإن الله مستخلف فيها فينظر كيف تعملون. وفي رسول الله لينظر كيف تعملون. فاتقوا الدنيا واتقوا النساء فإن أول فتنة في بني إسرائيل كان في النساء. رواه مسلم الصحيح صحيح من الصحيح أيضا أنه قال عليه الصلاة والسلام: نعم المال الصالح نظر الصالح الذي يعطي منه الفقير والمسكين وابن السبيل أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فالمال الصالح الطيب نعم المال للرجل المؤمن الذي يتصرف فيه على ما شرعه الله سبحانه وتعالى. والخلاصة مما ذكره المشايخ في هذا المقام أن الواجب النظر في الكسب وفي المصرف وأن تكون طيب الكسب طيب المصرف وأن تحذر أن تكون خبيث الكسب أو خبيث المصرف أو خبيثهما جميعا. ولا حول ولا قوة إلا بالله. فلا بد أن يكون الكسب طيبا من طرق أحلها الله عز وجل. سئل عليه الصلاة والسلام أي كسب أطيب؟ قال: عمل الرجل بيده وكل بيع مبروك. قال: ما أكل عن طعاما خيرا من أن يكل عمل يده. وكان يقول الله لا بد يأكل عمل يده عليه الصلاة والسلام. وقال عليه الصلاة والسلام: بعثت بين يديه بعثت بالسيف بين يديه الساعة حتى يبنى الله وحده وجعل رزقي تحتضن للرشد وجعلت الذلة والصلاة على من خالف أمري ومن شبه بقومه ومنهم. فالغنائم أفضل المكاسب الغنائم التي أباحها الله لهذه الأمة من أهل من الكفار هي أفضل المكاسب الناشئة عن الجهاد الشرعي في سبيل الله. وكانت هي كسب النبي عليه الصلاة والسلام وجعل يلقي تحت ظل الروح. وليس المقصود من الغنائم أن يقاتل كفار الأجلاء، المقصود من الجهاد أن يسلموا وأن يدعوهم إلى دين الله وأن يخرجهم من الظلمات، هذا المقصود. لكن الغنائم تأتي بالأمر الثاني متبع غير مقصودة. المقصود أن يعرفهم أمر الله وأن يبلغهم دين الله وأن يدعو الناس إلى ما خلقوا له من طاعة الله وعبادته، فإن أجابوا ودخلوا في دين الله فهذا المطلوب، كما قال النبي علي رضي الله عنه: لا أن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. وأمر أن يدعو إلى الله قبل كل شيء. فإن أجابوا فالحمد لله، وإن أبوا سلموا الجزية ويمالوا ويضرب عليهم كل سنة بدلا من تركهم وعدم جهادهم، لعلهم ينيبون، لعلهم ينظرون في أمرهم، لعلهم يهتدون إذا كان لها الجزية كاليهود والنصارى والمجوس. فإن أبوا وجب قتالهم مع قدرة، وجب على المسلمين يقاتلهم مع قدرة إذا استطاعوا ذلك، وتكون أموالهم وذرياتهم ونساؤهم بعد الدخول عليهم غنيمة للمسلمين وحلا للمسلمين. الأموال للمسلمين تقسم بينهم، فرصها لبيت المال، ونساؤهم وذرياتهم أرقى للمسلمين يوزعون بينهم، والمسلمون يستعملوا ذرياتهم ونساءهم، يستخدمهم، ينتفع بهم، يعلمهم دين الله، يعلمهم الإسلام، يخرجهم من الظلمات إلى النور، يسديهم خير لهم، إذا سبوا صار خيرا لهم، لأن يعلمون الإسلام ويوجهون الدين، ويعلمهم ساداتهم، ويستخدمونهم وينتفعون بهم، فيكون ذلك خيرا لهم من بقائهم على الكفر والضلال. فالإسلام رحمة لهم، يدعوهم إلى الله، فإذا أبى رجالهم وأبى كبارهم وعاندوا أخذ أولئك الكبار والمعاندون، وأخذ النساء والذرية غنيمة يعلمون الإسلام ويوجهون إلى الإسلام ويعلمون دين الله ويستفيدون من المسلمين، ويخرجهم الله بالمسلمين الظلمات إلى النور. فأنواع المكاسب كثيرة من البيع والشراء وأنواع الكسب باليد، الصناعات المتنوعة التي لا تحصى، كلها من كسب اليد مع النصر ومع عدم الخيانة والغشت من أفضل الكسب. إذا كان عنده صنعة يعمل بيده ولا يغش ولا يخون بل يستمع الصدق والبيان، هو هذه نأخذ المكاسب: صناعة، كتابة، تجارة، كتابة، أي كسب من أنواع الصناعة. كذلك الزراعة من أفضل المكاسب لما فيها من التعب وعمل بدن والسمع والبصر وكل شيء، ولذا فيها من نحو المسلمين. وهكذا البيع والشراء والتجاره وهي عمل اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كان الغالب على اصحاب النبي من المهاجرين الغالب عليهم التجاره، والغالب على الانصار الزراعه، وفي الجميع من ظل صنعه من الصناعات التي تنفع. فالواجب على أهل الإسلام أن يعلنوا بالمكاسب الطيبة التي ليس فيها خيانات ولا غش ولا كذب، بل صنعة بريئة بعيدة عن الغش والخيانة وعن الكذب، بل يعانوا إخوانه بالصدق والبيان والنصح في كل أعماله، في زراعته، في تجارته، في صناعته، في كل جميع أقسام، ويأخذ منها وينفق، يستعين بها على طاعة الله، وينفق على من تحت يده، ويؤدي ما عليه من زكاة، ويواسي الفقير والمسكين، ويعطي السائل والمحروم، هذا خير عظيم. وسمعتم أن مال الإنسان هو قدم للآخرة، هذا ماله، وأما ما أخره فلذا هذا مال الضرر ليس مالا. فينبغي للمؤمن ان يعقل هذا الامر، وان تكون همته ان يخزن الاموال ويجمعها حتى تشق عليه حتى يشق عليه اداء الزكاه، وحتى يشق عليه انفاق في سبيل الله، هذا من البلاء، هذا تعب عظيم وعاقبته النار، تعب عظيم يخلده لغيره ويعذب عليه والعياذ بالله. بل ينبغي ان ياخذه من طريق الحلال ثم ينفق هكذا وهكذا وهكذا وهكذا، يحسن يؤدي الحقوق يؤدي الزكوات يفيد وجوه البر والاحسان، يفرح باعطاء الفقير والمسكين والصدقه واقامه المشاريع الخيريه. يقول صلى الله عليه وسلم: ما يسر ان يكون مثل احد ذهب، ما يسر ان يكون مثل احد ذهبا من جبل احد ذهبا تمر عليه ثلاثه ايام وتدينه دينار إلا أن أرسله إليه. ولكن أقول هكذا وهكذا وهكذا، وجعل يحفظ عن يمينه وشماله وأمامه هكذا هكذا. المؤمن يجمع يكسب الحلال وينفق. ولهذا قال سبحانه: آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلهم مستخلفين فيه، فالذين آمنوا بكم وأنفقوا لهم أجر كريم. رسول من ذا الذي يقر الله قرا حسنا في الله له اضافا كثيرا. وقال: يا ابن ادم تقول مالي، يا ابن ادم تقول مالي مالي، من طبيعه المال مالي مالي، يخاف عليه مالي مالي. وهلك من مالك الا ما اكلت فاهنيت، او لو استفى ابنيت، او صدق فامضيت، وما سوى له ماض مفاركه لله. وفي الصحيح أيضا يقول عليه الصلاة والسلام: أن يقول لصاحب ذات يوم: أيكم ماله أحب إليه من مال وارثه؟ قالوا: كلنا يا رسول الله ماله أحب إليه من مال وارثه. قال: إن مال أحدكم ما قدم وإن مال وارثه ما أحب. مال الإنسان ما قدم في وجوه البر تجده يوم القيامة أحسن أجعل في أمثالها إلى ثلاثة ضعف إلى أضعاف كثيرة. هذا مال الإنسان. أما ما أكره الورثة فهو المعروف، إن أحسنوا به فله وإن نسأوا فعليه. لكن لا مانع أن يترك لهم شيئا أن تدعون بالزكاة، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنك إن تذرهم على ظهرك خير ما تذرهم عليك وتحفظهم الناس. إذا ترك لهم شيئا ينفعهم وأحسنوا به إليهم هذا طيب ومشهور على ذلك، لكن ما ينبغي أن يحرص على هذا الأمر ويضيع ما ينفعه في الأرض. يدع له شيئا وينفق اشياء يدعو بها ما عند الله في اقاربه في ضيوفه في جيرانه ماء محاويه في انواع الفقراء والمساكين في تعمير المساجد في تعمير المدارس في ايجاد مشاريع خيريه التي تنفع المسلمين ويحصل على ثوابها في الاخر من في الدنيا والاخر. وفقنا الله واياكم الى النافع ورزقنا واياكم الشرائع والمسلمين، ومن علينا وعليكم بكسب الحلال ورزق الحلال.